أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون